ولو أننا تنبهنا إلى قول الحق فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلمنا أن وقت الإنسان يجب أن يكون بين أمرين، بين انشغال بالمنعم لتأخذ منه شحنة الطاقة على حركتك في النعمة، وبين حركتك في النعمة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ذلك أمر كما أن قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر. والأمران ممن له حق الأمر في خلقه وهو الحق. فإذا ما طبقنا الأمر الأول وإذا نودي إلى الصلاة ذهبنا إلى نداء الله ثم لم نطبق الأمر الثاني، فقد تركنا شقا مهما من التكليف. فالضرب في الأرض بالحركة هو المقصود الأساسي لخلافة الإنسان في الأرض. فإذا لم يضرب الناس في الأرض بالحركة واقتصروا على ما تؤتيهم الأرض من خيراتها، فإنهم يكونون قد قصروا في منهج الله سبحانه. وما دام الضرب في الأرض للحركة فيجب أن يربط الحق هذه الحركة بما يهم الإنسان أولا وهو رزق نفسه، فيقول سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمر للكدح وقيد لنفي غرور الكادح بقوته. فلا تظن أن حركتك ومشيك وضربك في مناكب الأرض مشقة وجهادا وتعبا هو الذي جاء لك بالرزق، لأن حركتك مهما سمت لم تخلق الرزق، ولكنها وصلت إلى الرزق الموجود في الأرض. والحق طمأننا عليه في خلق الأرض أولا حين قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فكأن الأقوات مطمورة في الأرض من لدن خلق الله الأرض. كل عملك لا يوجد الرزق ولكن يوصلك فقط إلى الرزق. هذا هو معنى قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقوله فامشوا حركة وفي مناكبها مشقة، يعني لا بد أن تكون الحركة في الحياة حركة مشقة. ولذلك يجب على الذين يعملون أي عمل أن ينظروا لا إلى ما يعطيهم جزاء العمل، ولكن إلى ما يحلل لهم جزاء العمل. أناس كثيرون من العاملين يأخذون قول الرسول أعطوا الأجير أجره، ويغفلون قوله قبل أن يجف عرقه. يبقى معنى ذلك أن يكون العمل قد أعرقه، فأي عمل شكلي صوري يخليك من مسؤولية الشكلية ولا يعطيك العرق والمجهود في ذاته لا يحلل لك أجرا. وكل فساد الدنيا من شكلية العمل دون العرق في العمل، هذا هو فساد الدنيا كلها، شكلية العمل لتخلي نفسك من مسؤولية المسيطر عليك، وكأنه لا مسيطر عليك إلا ذو البصر المحدود والرقابة المحدودة. ولو علمت أن المسيطر عليك لا تأخذه سنة ولا نوم لكانت رقابتك له أولى من رقابة المماثل لك. كل فساد في الحياة الآن، وكل مشقة نشقاها الآن، وكل مظهر من مظاهر المتاعب الآن، أن الناس ذكروا أجر العامل ولم يذكروا عرق العامل. فيجب علينا إن أردنا أن تستقيم لنا أمور الحياة أن نذكر هذه كما نذكر هذه تماما. وقد قلت لكم أن الذي يخدع إنما يخدع نفسه، لأن الإنسان لو كان مع مساو له في السيطرة والقيومية لهان الأمر أن تستغفله، أما أن تكون بمرأة من قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فاعلم أن كل حركة لك محصية عليك، ولن يتأخر أمر ذلك إلى الآخرة، وإنما لا بد أن يلقاه الإنسان في الدنيا حتى يعصم الله فساد حركة الحياة من الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن فالحركة في الحياة، المشي والضرب في المناكب، كل ذلك يجب أن تلحظ فيه كما قلنا أنك الآن قادر وقد تكون عاجزا، والعجز موجود في بعض سمات الأفراد، ولذلك تجد الشذوذ في الخلق هو القلة. تجد بلدا تعدادها 10,000، فإذا صنعنا إحصاء للشواذ في الخلقة، المجانين مثلا عددهم كذا، العرج عددهم كذا، العمي عددهم كذا، المكسحين عددهم كذا، تجد كل ذلك أقلية يعني دون العدد الكثير. الله نثر هذه الأقلية في كونه ليلفت الناس إلى نعمه عن الغافلين عن نعم الله عليه. فإنك لا تشعر بنعمة عينيك حتى ترى أعمى يتعثر، حينئذ تفيق لنفسك، ولا تذكر قوة سعيك إلا إذا رأيت أعرج، ولا تذكر قدرتك على الحركة وانفعال جوارحك لإرادتك إلا حين ترى إنسانا لا تستطيع جوارحه أن تنفعل لإرادته، يريد أن يتحرك فلا يتحرك، لأن عصب الحس الذي يوصل انتهى كل شيء. إذن فهؤلاء جعلهم الله وسائل إيضاح ليذكر خلقه بالغفلة عن نعمه، ولذلك كانوا قلة. ولكن لماذا اختار هؤلاء ليكون فيهم المثل؟ لماذا؟ ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هذا ليكون أعمى؟ إنك تنظر إلى ما أخذ منه، ولكنك تغفل عما أعطاه الله له نظير ذلك. فلو أنك نظرت إلى مسلوب ظاهرة من ظواهر القدرة وحللت كل نعم الله عليه لوجدته قد أعطي نعمة تعوضه المفقود. عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب رافدا، لعلم إذا ما ضيع الناس حصله. عباقرة ربنا ينشئهم حتى من منطقة عجزهم. وهؤلاء الذين يأخذون صورا من صور العجز في أجهزة الحياة، هؤلاء قد يكونون مصدر القوة في أشياء أخرى، لأنه إذا رأى نفسه مأخوذا منه شيء دون نظيره حاول جاهدا أن يجد في نفسه ملكة ينميها حتى يعوض النقص الذي فات. وكثير من العباقرة كانوا أصحاب نقص في بعض الأجهزة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين سلب شيئا أعطى شيئا، لأن الله لم يتخذ ولدا، وما دام لم يتخذ ولدا فجميع الخلق بالنسبة إليه سواء، يعطيهم بمجموع متساو. ولذلك وضعنا نظرية قديمة وقلنا أن اللبق الدقيق في الحساب لو عاد إلى الإحصاء وصنع للإنسان عدة زوايا ولكل زاوية فيه درجة، للصحة درجة، لكمال الأعضاء درجة، للسعادة درجة، للأمن درجة، للذكاء درجة، لنجابة الأولاد درجة، لاتساع الرزق درجة، كل حاجة من دي لها درجة. ثم أحصيت المجموع لوجدت مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولكن التفاضل بالتقوى. ده متقي ولا مش متقي؟ ولكن الناس حين ينظرون إلى تميزاتهم ينظر إلى تميزه ويغفل تميز غيره. فإن رأيت نفسك نظيفا حسن الهندام ورأيت إنسانا غير ذلك، لو كنت عاقلا عقلا إيمانيا كان يجب أن تلتفت، يا ترى ما هي الميزة التي يتميز بها هذا الذي دوني في زيه ودوني في هندامي حتى يعوض ما أنا فيه من حسن زي ومن هندام؟ إيه هي المزية؟ مش تحقره لأنه ناقص في دي، لا، احقر نفسك لأنك ناقص فيما يقابل الزائد فيه. ولذلك يقول الحق: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ليه ما تسخرش؟ لأنك انت نظر إلى السطحية ونظر إلى معطيات نفسك، لا، انظر إليه هو كمان وشوف الدقيق عنده واجمع الدرجات دي تقوم تلاقيه أحسن منك في أشياء. كما قلت ده واخد 100% في, في, في زاوية وواخد 0 في زاوية تانية، فكل واحد واخد بالميزان. سئلت مرة: ما دام الأمر كذلك فماذا أخذ المجنون من الدنيا؟ المجنون الذي خلقه الله إنسان، والإنسان كما نعرف مكرم بعقله، فخلق مجنون واحد وسلب عقله، تبقى اداله نزع منه قيمة التكريم. قلت له: ماذا يريد العقلاء الأقوياء في كل أجهزة جسمهم؟ ماذا يريدون في هذه الحياة الدنيا؟ يريدون أن تكون لهم الكلمة، يريدون إذا قالوا قولا أن لا يرد لهم القول، يريدون أن يكونوا كذا حدش يلومهم على حاجة. قلت له: كذلك أعطى المجنون يضربك وتضحك له فلا تسأله عن فعله ولا يسأله الله يوم القيامة عن فعله، فهات إنسانا أخذ هذا من الدنيا، يعني الغاية اللي الإنسان يسعى إليه هو واخده. ولذلك تجد العجب، بينما نسميه مجنون لأنه في حركة الحياة وإذا به يجعل الله لحظة من لحظات حياته بقوة عقلك في كل حياتك. كيف؟ الإنسان منا قد يعرف الحقائق إلا أن عقله يستر عن النطق به، يجي المجنون يروح قايل كلمة الحق ولا يبالي، انت ما قدرتش تقولها. ما هو اصل مسمينه عقل، ليه عقل؟ يعني في حاجات يعقلك عنها ما يخليكش تقولها، انما المجنون ولا ايه ولا يبالي، يمكن يمشي يهتف بسقوطه اللي ما تقدرش انت تهتف بسقوطه، والشرطة تضحك له والدنيا تضحك له ومش عارف. الله، ايش الحكاية دي؟ الله، اذا هو في لحظة من لحظات جنونه اخذ ما لم تستطع ان تأخذه انت من كل لحظات عقلك في الحياة. الواحد يتمنى انه يكون مجنون بالشكل ده. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما ينصر رزقه في جميع جهات الحياة على خلقه، اعلموا ان الرزق متساوي، ولكن الله لا يريد اناسية مكررين. مكررين بمعنى انك انت فيك الصفات الكويسة كذا وفي الصفات ما نحتاجش البعض، ولكن الله يريد أن يربط الوجود بعضه ببعض ربطا نفعيا. يبقى أنت مضطر لي وأنا مضطر لك، لا يتأتى ذلك إلا إذا اختلفنا في مواهب الحياة. الذين يأخذ الله منهم هذه المزايا ويعطيهم بعض مظاهر العجز، لو فطنوا إلى ذلك لاحترموا قدر الله فيهم. ما تأبوش على القدر، يعني لا مؤاخذة. يجي واحد مثلا أراد الله أن يكون أعمى بصر وإن كان الله قد أمده ببصيرة، وبعد ذلك يحاول أنه يعمل نفسه أنه مش كفيف ويلبس نظارة ويعمل مش عارف إيه، واحد قصير يقوم بيكبر الكعب بتاع الجزمة ويطول الطربوش ويمشي يعمل كده، بقى مسخة. ليه؟ لأنه لم يحترم قدر الله فيه. ولكنه لو احترم قدر الله فيه لكان قدر الله فيه له إيه؟ له خير. وبيقولوا كده مثل قديم نسمعه، اللي بيدي العمى حقه يبقى مفتح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل ما يرضيه، وإلى لقاء آخر.